انا دايما احب ابدا الحلقه بتاعت ايه المشكله باني ارحب بيكم. ليه؟ لان لقائي بيكم كل مره عيد. انا عيد عندي ان اقابلك ياسر، وعيد عندي ان اشوفك يا غليظ حبيبي. فعشان كده الحلقه دي فيها عيدين، عيد ان انا يعني شفتكم، وعيد ان احنا بنتكلم عن الاستعداد لرمضان. انا ملاحظ ان ما شاء الله دكتور امير اتفرج على الحلقه بتاعت ايه المشكله في التنمر. انا واضح هي نزلت ولا لا، هي ما اثرتش فيا، هي عشان انا لسه بس مصدع شويه، يعني انتوا عارفين ان انا احنا اجلنا يا جماعه التصوير شويه عشان كنت مصدع من شويه، ف يعني هاجم على الحلقه، يعني ما تخافوش التنمر جاي، ويعني لا احد يظن ان الموضوع خلص على كده. يا دكتور محمد انا اسف جدا. احنا نستغل الفرصه النهارده، نستغل الفرصة النهاردة إن شاء الله الدكتور أمير يعني مصاب، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، ونعوض اللي كان بيحصل فيه المرات اللي فاتت. ده يعني ايه، ما تسخنيش يا ياسر، ما تخلينيش اتحدى الصداع وابدا تنمر بدري، يعني خلينا ما تسخنيش، يعني نمسك نفسنا هخف كده. مره واحده واستجمع قوتي. هتسخني، الهرمونات هتشتغل، اطلع البارد اللي هتلاقي جوايا، الصداع راح وهبدا اتنمر. ولا بقى حلقه ايه المشكله في التنمر، ولا ايه المشكله في الاستعداد لرمضان، انا اعمل لكم ايه المشكله في هنبوظ الدنيا. طيب خير ان شاء الله. فاسال الله عز وجل يعني ان يبلغنا رمضان، آمين يا رب. وأن يكتب لنا فيه من العمل ما يرضيه عنا، آمين يا رب. وإنه يجعلنا نستغل رمضان أفضل استغلال يا رب، الذي يغير ويؤثر ويجعل الإنسان إنسان مختلف. آمين يا رب. طيب أنا بصراحة بالنسبة لي الحلقة دي، وحقيقة يعني خليني قول أخش بقى في سؤال على طول. الحلقة دي بالنسبة لي من الحلقات المحورية جدا في حياتي، لأن أنا آمالي دايما بتكون متعلقة برمضان، وبيكون عندي طموحات كبيرة في رمضان. بس سبحان الله انا مش عارف ايه السبب، يعني انا عايز في الحلقه دي اعرف حل المشكلتين. المشكله الاولانيه ان دايما خطه رمضان بتفشل، يعني عمري ما خططت حاجه مع رمضان والخطه دي تمت على خير. دايما خطه رمضان بتفشل، دي المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه ان انا ببدا الخطه دي، او ببدا اتكلم عن رمضان، او هستعد انت لرمضان او كده، بحس في الوقت الضايع. ممكن اسمع فيديو عن الاستعداد لرمضان قبل رمضان مثلا باسبوع، ولا قبل رمضان بيوم، فبحس ان انا اتخذت على اخوانك، اللي هو لسه عقبال ما استوعب الفيديو اصلا، واستوعب الخطط والناس بتقول ايه، بلاقي رمضان خلص. فانا مبسوط قوي ان الحلقه دي قبل رمضان بمده شويه، يعني ممكن هتبقى نازله قبل رمضان بشهر ولا حاجه، فمعايا شويه مساحه عشان اعرف بجد ده التغيير اللي ممكن اعمله السنه دي. لو انا قبل رمضان بشهر ممكن اخطط ازاي عشان الخطه ما تفشلش. هو سؤال مركب يعني، بس هو الموضوع ان شاء الله. الله عليك الله عليك، ودخلتك اللي فيها دخول لب الموضوع. وزي ما في رمضان الأطفال بيفرحوا بالفانوس، فلازم نبدأ الحلقة دي بفانوس البرنامج اللي بينور البرنامج، أهو فيها فانوس أو العلم. أهو فيها أهو فيها أهو يا ابني، مكان نايم يا ابني، ومصدع وتعبان وعيان، وكنا كلنا سعداء وفرحانين. انا مش عارف انا ايه اللي انا عملته. قال لكم تاجلوا التصوير لغايه ما بقى كويس، يعني غلط يا جماعه. يعني بعد كده هنعمل التصوير في الوقت اللي مش مناسب بالنسبه لي. قوم لك مقريف كده ولا ايه ده؟ هنصور ايه المشكله بقى؟ ايه المشاكل اللي على الصبح دي؟ يقوم داخل مصور قرفان ما كده. تمام؟ يعني ما تغيرش الموضوع، ما تغيرش الموضوع. فهنبدا بفانوس ايه المشكله؟ ونوره المضيء بحر العلم السيد الاستاذ الدكتور محمد غليظ. عندك اجابه فنان قبيل مثلا للولد حاجة. التعبان. مش مطمن لك من زمان يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله. يا رب يسلمنا من كل سوء، ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل، ويكتب لنا الهدايه يا رب. امين يا رب. نعمه كبيره رمضان طبعا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. امين يا رب. بصوا، هو ليه اصلا انا خطتي بتبوظ في رمضان؟ بالمناسبه زي نفس السبب اللي خطه مذاكرتي في الثانويه العامه بتبوظ، لنفس السبب اللي بيخلي مثلا واحد خطته ان هو يصالح مراته تبوظ، لنفس السبب ان البيزنس بتاعه يبوظ. هو الخطه هي كونية بقى، هي مخالفة السنن الكونية لتطبيق أي خطة أنت عايز تعملها. أي خطة عايز تعملها لازم يكون فيها مجموعة من المواصفات لأي حاجة، أي حاجة لازم تكون مثلا على مقاس الفرصة ذات نفسها. وده أمر مهم جدا، إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان شهر عليه الصلاة مبارك، والسلام. فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول يوم من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فيعني موضوع كبير، فلو ما الخطة مش على مقاس الموضوع مش هتمشي، ما هتبوظ، هي لازم تبوظ. فرقم واحد مسألة إن الخطة تكون على مقاس الحدث، حدث تتغير فيه الأكوان، تغير فيه كل شيء، نفوس اللي يعني دكتور بتتبدل. محمد على مقاسه، يعني اللي هو على مقاسه اللي هو ايه، اللي هو انوي حاجات كتير قوي، ولا ازاي على مقاسه؟ مش فاهم. طيب خليني أقول واحدة والتانية تظبط، ماشي تمام؟ أو التانية والتالتة بقى. تمام. التانية إنها تكون على مقاسي أنا كمان، إن أنا أعمل، إن أنا أختار وأخطط للي أنا أقدر عليه. وده أمر مهم جدا، إن أنا أعمل أو إن أنا أحدد اللي أنا أقدر عليه. وبالمناسبة ودي فيها نقطتين، فكرة إن أنا أحدد وفكرة إن أنا أحدد اللي أقدر عليه. لأن في ناس بتدخل رمضان مخططة إنها تبقى أحسن ناس في الدنيا كده من غير ما يحدد أي حاجة، لا قال هيقرا كل يوم كام جزء، ولا حدد هيصلي في انه مسجد، كل يوم كده كيفما اتفق كده، تمام؟ او ده بيضيع وقت كل يوم في الخطه، وده بيضيع وعنده يوم فوق ويوم تحت، ما يعرفش يحاسب نفسه اصلا، لان هو ما عندوش حد ادنى كان محدده. ما قالش ما يعني انا لو ما اقعد اقول انا كل يوم هقول مثلا 1000 تسبيحه، 1000 تحميده، 1000 تهليله، انا هقرا جزء 2 3 4 5 6 10، ايا كان، اقعد احدد اللي انا دي فكره ان انا احدد، ده امر مهم جدا، وان اللي حدده ده يكون منطقي. عارف كنت في ثانويه عامه زمان كنت اعمل جداول غريبه جدا، عارف اللي هو مش عارف، كنت انا يعني كنت في اكيد النوعيه دي من الناس موجوده، اللي هي انا هعمل النهارده هذاكر شابتر 3 وراجع على شابتر 1، واعدي بس على الكيمياء كده اهو، واكتشف شويه معادلات، واروح انقب عن الجيولوجيا وارجع، تمام كده، ده جدول النهارده. فهم ايه، فيكون عندي خطه 5 ايام اخلص فيهم المناهج كلها بتاع الثانيه وثالثه ثانوي في ما شاء جامعة الله. أكسفورد أصلا، فاهم؟ طبعا بتوصل لمرحلة إن أنت الحمد لله اليوم كفى إن أنا أكتب الجدول، اللهم لك الحمد، بس ما عملتش أي حاجة بقى يعني، بس يا دوبك قفل اليوم على الجدول. كتبت. هو ده الكلام الفارغ، اعمل اللي أنت اكتب اللي أنت تقدر عليه، تمام؟ ده رقم 2. رقم 3 ومش هزود عن كده، هو فكرة إن أنت لما تقول إن أنا هعمل خطة على قد رمضان هذا الشهر العظيم، وهتعمل الخطة دي انت تقدر عليها، بس طبعا تكون جايب اخرك فيها، ان انت تبدأ زي ما احنا بنقول كده من بدري، ان انت تدرج نفسك ان انت تطلع لها. هفترض افتراض، انا ما بقرأش قرآن الا قليل، ورمضان فرصة عايز اجيب كل يوم 5 اجزاء. طب حلو كويس، 5 اجزاء. سؤال، هل شغلك في خلال اليوم ومأمورياتك ومهامك يبقوا لك قراءة 5 اجزاء؟ تقول لي اه، اقول لك ممتاز يبقى ينفع. طب تقول لي لا، يعني بعد ما حسبتها، بس ربنا هيكرم، ربك كريم، اكتب اللي ينفع يتعمل. دي نقطة رقم 2، اكتب اللي ينفع يتعمل، تمام. نقطة رقم 3 بقى، خلاص طلعت ان اللي ينفع يتعمل مثلا جزئين 3 جزء ان كان، قول لي بقى دلوقتي انت بتقرأ قد ايه؟ يقول لي لا والله انا مقصر. اقول لك ما ينفعش، هنبدأ من دلوقتي ونبدأ نزود بشكل تدريجي عشان اوصل رمضان ما تخضش. يعني هعتبر ان انا دلوقتي، عارف الناس اللعيبة قبل الماتش بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يسخنوا، لو دخل مرة واحدة كرامبات بقى، وهيفضل هيقف على هيقعد على جنب مش عارف كام. فلازم تسخن، تسخن ازاي؟ يعني تبدأ بالتدريج، كلف نفسك ما تطيق، ولكن السنة التدريج في الصعود، ده الطبيعي جدا جدا. تمام؟ فرقم واحد، اعمل خطة على قد الحدث. رقم اتنين، اعمل خطة فيها أقصى طاقتك. رقم تلاتة، درج من دلوقتي لحد أول يوم في رمضان الخطة دي، بحيث إن أنت لما تقول أنا عهد أنا نفسي في رمضان إن أنا كل يوم يبقى عندي 1000 تسبيحة، يبقى هتبدأ التسبيح النهاردة. عندي 1000 تحميدة، يبقى هتبدأ التحميد النهاردة. عندي صيام 30 يوم، يبقى هنبدأ الصيام، نمرن نفسنا على الصيام أكتر، حتى لو ما أنا كده كده هصوم. يا عم سهل على نفسك. تمام؟ هبدأ قرآن يبقى من دلوقتي، هبدأ قيام يبقى من دلوقتي. لما تعمل كده هتدخل رمضان عمرك ما تقع ياسر، بالذات بقى لو حوطت كل ده بالتوكل على الله عز وجل والصحبة أولا الصالحة. وأخيرا ده خلاص بقى، انت رايح تعمل الخطة دي متوكل على الله عز وجل، ومعاك صحبة صالحة بتساعدك ومحدد كل حاجة، وربنا يا رب يتقبل من الجميع. هنا آمين يا رب. انت على الطريق، ونسأل الله عز وجل الثبات والعافية يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. يعني طب أنا عندي شيء عايز أضيفه. تفضل. في حاجة، يا كلامكم حلو، وفكرة إن أنا أعمل خطة وبتاع دي شيء لذيذ، ولكن لمن يعرفني فأنا رجل شديد العشوائية عديم الخطط. يعني يا جماعة، يعني أعرفك، يعني ده أنت اللي جميل يا سيدي، لكن محمد الغليظ ما بيننا دايما الحركة دي. محمد دايما معاه فايل، الفايل ده فيه أوراق، في محطوط فيه يعني فواصل، في فاصل لونه أزرق، وفاصل لونه أصفر، وفاصل لونه أحمر، فاصل بنفسجي، ودي خطة مش عارف الأسبوع، ودي خطة مش عارف إيه. ومرة قال لي بص أنا هقول لك أهدافي السنوية، حاجة زي كده مش فاجئة، بس أما طلع ورقة مكتوب فيها أهداف سنوية. ده بالنسبة لي أنا بسمع الحاجات دي في البودكاستات، يعني الناس اللي هي لكن أنا أعمل كده ليلة مؤاخذة. فأنا أمير كالطير، يعني أنا بصحى الصبح رب صبحنا وربحنا، وأم اللي هو إيه ورش ورانا إيه بقى محل. يعني ورانا إيه، يعني نشوف ورانا إيه ونتوكل على الله. ف ف ف وعلى فكرة يا جماعة محمد غريز هو الصح، أنا مش صح، يعني ما تعملوش زي وده سبب اساسي. خليني اقول قبل ما تكمل دكتور امير، معلش انا اسف جدا، وده سبب اساسي ان احنا لحد النهارده مش قادرين نصور حلقه ايه المشكله في الانضباط والالتزام. شكرا. ما مش انا فضلت ماجل لكم حلقه ايه المشكله في التنمر واتصورت؟ يعني ان شاء الله يوم هنضبط والتزم. بس انا اسف جدا، انا رغم عشوائيتي يشهد ليا في الانضباط والالتزام. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. المهم فلما بسمع حوار الخطط ده ماشي، ربنا يخليكوا ليا، يعني بس انا ما بعملش كده. ف في حاجه بتسخنك، يعني في حاجه بتسخنك انك تغير هذه الطبيعه. يعني ما ينفعش تتعامل مع كل شيء هذا التعامل. فحتى لو انت مش هذا البني ادم اللي بيحط الخطط، في حاجات لازم تحط لها خطه، وفي حاجات لازم تتقبل انك تغير من نفسك لاجل هذه اللحظه. نعم. فخليني اقول لك، يعني انا على سبيل المثال بيسخنني قوي لرمضان مدى اهتمام الشياطين بي. فبحس ان الشيطان مهتم برمضان اهتمام لازم يوازين العبد اهتمام. ما هو ما ينفعش الشيطان يهتم كده انا ما اخدش بالي. لانه ما هو خلينا نتفق اتفاق، لو عدوك ركز انه يوقع لك حته معينه فافهم ان دي اهم حته. يعني لو جاء هذا العدو كان عايز يضرب المكان ده بالذات عندك، ده معناه ان المكان ده بالذات المكان اللي العدو خايف منه. نعم. فلما تنظر الى رمضان وتشوف رمضان عامل ازاي، فتلاقي انه يعني 90% من انتاج المسلسلات السنوي في رمضان. صحيح. تجد انه اسوأ القصص واسوأ المواقف واشدها فجرا تعرض في مسلسلات رمضان. تجد ان سبحان الله العظيم اهتمامنا بالرياضه لازم يجي في رمضان، فيبقى في الدورات الرمضانيه عشان نلعب كوره في رمضان عشان نحافظ على صحتنا. واللي اكثر الناس اللي بتلعب هذه الدورات بتبقى الدورات دي قائمه على فكره فيها قمار اصلا، هنجمع فلوس من كل الفرق واللي هيكسب هنديله الفلوس دي. يعني بالصلاه على النبي ايش انا خلاك تحافظ على صحتك وتلعب قمار في رمضان؟ هتلاقي ايه ده ثانيه واحده، ثانيه واحده اصل انا معلش. نعم. هو احنا لما بنجمع فلوس من كل فرق واللي بيكسب بنديله الفلوس، احنا كده قمار؟ شكرا. شكرا. ها اي جات يو سوبر. انا عامل نفسي بسال قمار، انا مش انا. دلوقتي قمار طبعا، هستخبى ورا الشخصيه اللي بتسال وربنا يسامحك. فتلاقي الشيطان يدخل لك من حفاظك على صحتك وتسليه اوقاتك ويطلعك لاعب قمار. نعم. تجد انه احلى وقت تقعد فيه على القهوه هو في رمضان. الزحمه كده والدفى على القهوه في رمضان. تجد انه عشان نستمتع بالليالي الرمضانيه، الناس المؤدبه يعني واللي عايزه يعني تزور مصر القديمه وبتاع يقول لك نروح الحسين نقعد على شقف قهوه الايه ونعمل ايه وبتاع، فبقى في اجواء فيستيفاليه رمضانيه عشان تعيش. والله يا دكتور ما كانتش بتحلى الناس بقى التانية، مش بتحلى قعده البلاي ستيشن لحد الفجر غير في رمضان. سبحان الله. بقى نيت ان احنا نجمع نصلي التراويح مع بعض، بس نقول ماتشين بسرعه نقوم يعني يكملوا غد الفجر. بالظبط. نعم. تجد انه بقى فيه مسميات يا بيه، يعني دلوقتي بقى فيه انه في ملابس خاصه برمضان، يعني بقى فيه لبس اسمه كفتان يتلبس في رمضان بس. ايوه صحيح فعلا. والكفتان اللي بتلبس في رمضان في محجبات بتلبسه بيبقى محترم ايوه بالظبط كده مظبوط. في محجبات بتلبسه في رمضان وبيبقى محترم وكويس وكل حاجه، لكن انا بتكلم على الكفتان اللي بيتلبس تحتيه من الجيب، بس بيتلبس كفتان عشان دي موضة رمضان. وبقى في حاجة اسمها رمضان نايتس، فبقينا عايزين نروح نقضي رمضان نايتس. رمضان نايتس دي باي ذا واي بتبقى مكان كله ناس يعني بتعصي الله عز وجل، يعني ناس قاعدة بنات مش لابسة، بنات مش لابسة على قد ما ربنا يقدرها، وشيشة يمين وشمال، ومفيش مانع لو في رقاصة بتطر الجو وهنتصحر. يعني تحس انه فاهم، تحس ان حسنات ولا سيئات ولا انتوا ايه بالظبط. فاهم. وهنتصحر وتلاقي سحور على انغام الرقص الشرقي وبتاع. وخد بقى ده، يعني انا لو ممكن اخد حبة حلوين في عرض، يعني على فكرة الهائك بالمباح. يعني ما هو الاكل جميل، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا نصوم عشان تبدا يعني تسيطر بقى على شهوه البطن بقى، وانك تبقى يعني لا. فتلاقي ده احنا اهم اكل واهم اصناف واهم حلويات في السنه بتنزل في رمضان. تجد انه تجد انه خلاص بقت ستات البيوت بدل ما هي تبقى ما بين ان هي تراعي اهلها ربنا يجزيها عننا خير ويجزي كل ست بيت يا رب عن اهلها خير فتعمل لنا احلى الاصناف وكل حاجه على عيني وراسي، بس ده لا يشغلها عن عبادة. فتلاقيها يا عيني لا، هي عايزة تعمل أحلى الأصناف، فعايزة تنوع ما بين 20-30 صنف تقعد تعملهم وتقعد في المطبخ قبل الفطار طول الوقت، تتخلص الفطار تقوم تروق الدنيا طول الوقت، فتجد أن العبادة تأثرت بمباح والله على عيني وراسي، بس تأثرت. فترى اهتمام الشيطان اللي هيصفت في رمضان ده اهتمامه بأنه يحضر لرمضان اهتمام غير طبيعي. نعم. وتجد في رمضان من الملهيات ما لا تجد في غيره من الشهور. يعني اشمعنا الكلام ده كله مش في رجب، مش في شعبان، مش في ذو القعدة، مش في جمادى، او مفيش، هو في رمضان. فاذا الشيطان يعلم ان ده لو انت استغليته هتفلت من ايده، فبالتالي والله ما انا مخليك تستغله. فان كنت اصلك الغفلة كامير منير، اصلك الغفلة راجل كده ايه عايش نضربها طناش، ما ينفعش تضربها هنا طناش. فإن فهمت ده هتعمل بقى اللي الشيخ محمد قاله، هبدأ أتحرك تجاه أختار أرقامي القياسية أنا وأكسرها، وبعد كده أبدأ ادرج في العباده والطاعه عشان لما اخش ما يجيليش كرام. فالاصل انه هو ليه اصلا اخطط، هو ليه اصلا اهتم، لانه عدو الله وعدوك الاول بيخطط له على قد ما يقدر وزياده. نعم بس والله دكتور ضحك، جاوبت على سؤالي اصلا اللي هو اللي كان هيبقى السؤال التاني. انا كنت فعلا عايز اقول يعني مش عارف اجيبها ازاي يعني، بس انا من كتر المحاولات في رمضانات اللي فاتت انا فعلا بيجي لي احساس كده، او جاي لي احساس رمضان ده اللي هو يعني فاكس من الاخر، انت مش هتعرف تعمل حاجه، وهتقعد تخطط وتقول هعمل وهسوي وكده ومش هتعمل حاجه. فما تيجي رمضان ده ما نرهقش نفسنا وما نتعبش نفسنا في التفكير وفي التخطيط، ونعديه شهر زي ما كل شهور السنه بتعدي، وعشان بصراحه الموضوع بيكون محبط جدا في الاخر لما الخطه بتفشل. فكان هيبقى سؤالي اصلا التاني اللي هو للدكتور امير والدكتور محمد، انا واحد دلوقتي، لو انا واحد قدامكم دلوقتي قراري اصلا ان انا ما خططش رمضان بناء عن فشل التجارب السابقه، تقولوا لي ايه؟ وده على فكره ده يعني واحد ده قرار، يعني اللي هو قراري ان انا مش هستعد لرمضان ده، ورمضان ده هحاول اعمل فيه على قد ما اقدر يعني، بس ايه مش هعمل فيه حاجه مختلفه، لان بصراحه الاحباط في الاخر او الانتكاس كمان اللي بيحصل بعد رمضان بحس ان هو برجع اميال لورا، فداخل رمضان ده اللي هو ايه يعني زي ما تيجي يعني. والله يا ابني هقول لك جرب وانت خسران حاجه، ما تجرب. يعني فكره انه يعني في بعض الاحيان هي كلمه وبعد كده هدي للشيخ محمد وقد اعلق، بس يعني كلمه سريعه، نعم انت خسران ايه لو عملت اي حاجه من الخط؟ يعني انا اسف، عملت خط وكنت اظن انها مناسبه لرمضان، وكنت اظن انها دي قدراتي، وحاولت اتدرج ودخلت رمضان وما عرفتش اعمل، خدت شيء منها؟ يعني انا قررت ان انا كل يوم هصلي التراويح ففاتني ايام، لكن صليت ايام، وكل يوم هقرا اجزاء من القران ما جبتهاش كلها ولكن جبت شيء من القران، وكل يوم قلت هسبح تسبيحات معينه ما عرفتش اعملها ولكن جبت حاجات منها. يعني انا اقصد ايه؟ اقصد انه في حاله فشل خطتك ما تسمحش انه يفشل رمضان كله بقى. يعني انا لو داخل بغير تخطيط وبغير تفكير في خطه وبغير اهتمام، طب ما خلاص، طب ما ده فشل 100%. يعني اللي انت خايف منه انت عملته بالفعل، هو انت خايف ليه ان انت تحط خطه لحسن تفشل؟ فقررت تعمل ايه؟ هفشل من الاول. يا راجل. يعني طب ما تحطها يعني لعل تجيب منها 50% 60%، ولا تعلم ايه اللي هيغيرك. يعني بص يا ياسر، قد واحد يجي يقرأ آية واحدة في رمضان تمس قلبه، يطلع من رمضان إنسان تاني خالص. فهي الفكرة في إنه لا، يعني ما تسمحش إن الموضوع يضيع من إيدك. هنسمع من الشيخ ويعني وقد أعود لو في حاجة. أنا بس قبل ما دكتور محمد يقول، ممكن أوضح حاجة حضرتك يا دكتور أمير قلت، اللي هو أنت مش عايز تعمل الخطة عشان انت خايف تفشل فقررت ان انت تفشل بالفعل. يمكن دي تكون الحجة اللي بقولها، بحيث اصلا فشلت فمش عايز اعمل تاني خطة وافشل تاني، يمكن ده الحجة الظاهرة يعني. ولكن الامر الحقيقي، الامر الباطن، انا بعيد بالدرجة اللي مخلياني ان انا مش عايز اخطط، يعني مش مهتم. انا بعيد بالدرجه ان انا مش مهتم ان انا ولا استعد لرمضان ولا خطط لرمضان، ف وجاي عايز اشوف الحلقه دي او عايز اقعد مع حضراتكم النهارده، هل في حاجه ممكن تخليني اغير البوصله دي او اغير الاقتناع ده شويه، بحيث ابدا اخش في المود تاني، لان انا بعيد جدا. انا السنه اللي فاتت مريت بكم منعرجات ومنعطفات، وقعدت ابعد وابعد وابعد وابعد، فاصلا انا ولا بقى رمضان ولا شوال ولا انا في حته بعيده تماما عن التخطيط والاستعداد والكلام ده. فهل في حاجه ممكن اعرفها دلوقتي او اسمعها دلوقتي تخليني افوق مره واحده وابدا؟ خليني اقول لك حاجه، مين يداوي العيان غير دكتور؟ مين؟ ها مين؟ اتفضل يا دكتور. انا اصلا جاوبنا دكتور محمد دكتور. انا اصلا دكتور محمد جاي لك يعني المخصوص الحلقه دي عشان السؤال ده اصلا، يعني مش ولا استعد بقى رمضان ولا يعني ايه، انا في حته بعيده جدا جدا ومحتاج ايه لسوعه. بس يا دكتور محمد يعني بس بالراحه. لا والله يبقى ما تعرفش محمد ده غليظ. اغلظ عليه يا غليظ. لا والله لا مش يعني مش هيكون في لسوعه اصلا. بص اسال الله عز وجل يرزقك. دكتور محمد هيقول لي انت حر بس وصلني كده اللي هو. لا لا لا لا لا بص لا لا والله. لا الفكرة كلها فين يا ياسر؟ هرجع اقول لك تاني، لو ان في حد جاء عرض عليك دلوقتي ان انت تبدل جوهرة ثمينة معاه وانت معاك جنيه، فقال لك اديني الجنيه وانا هديك الجوهرة الثمينة، هل تعمل ده؟ كل صراحة. لا طبعا بكلم جد والله. تمام لا هو انا اللي معايا الجوهرة وانت معاك جنيه، فانا قلت لك هات الجنيه. ايوه لا طبعا هدي لك الجنيه واخد الجوهرة. يا سلام. هل ممكن تفكر ان انت تقول لا والله انا مش هديك الجنيه انا واخد الجوهرة، لا انا عايز الجنيه بتاعي ومش عايز الجوهرة بتاعتك؟ لا طبعا مستحيل. تمام هي الفكرة كلها بجد بجد، هل انا عايز الجنه ولا مش عايز الجنه؟ بس خلي بالك هقول لك حاجه. بص هو ايه القضيه في رمضان؟ ان احنا خلقنا عشان ندخل الجنه، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان ندخل الجنه، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ابونا ادم من غير ما يعمل حاجه دخله الجنه، ولما قعد لوحده جاب له زوجه تقعد جنبه في الجنه، بس شاء الله عز وجل ان يكون بعد كده الدخول بالاستحقاق. تمام او بعد الاختبار، بلاش الاستحقاق، لا بعد الاختبار. فقدر الله عز وجل على سيدنا ادم ما يخرج به من الجنه عشان كلنا ندخل في امتحان ونرجع لمكاننا الاصلي اللي هو الجنه. لا. رمضان يا ياسر جاء عشان نرجع الجنه مش ندخل الجنه، نرجع هو مكاننا اصلا. يا رب يجعلنا من اهل الجنه. فلو انا تعاملت مع رمضان بهذه الطريقه الوضع هيختلف. يعني لو تبص هو ايه اللي بيبعدني عن الجنه؟ شهوات الجسم، شهواتي. طب بص بقى مفيش في رمضان اكل نص اليوم، مفيش شرب نص اليوم، مفيش جماع نص اليوم، هتضعف شويه فمش هتعرف تعمل حاجات كتير من الشهوات الباقيه. طيب من الحاجات اللي تبعدني عن الجنة الشيطان، ده هو اللي خرج أبونا من الجنة. طيب العيال الصغيرة هنسيبهم عشان خاطر تتمرن عليهم، إنما المرة ده هيتكتفوا. من اللي هيبعدك عن الجنة إن أنت تبقى حاسس إن أنت لوحدك ماشي في الطريق. لا بص اللي هيحصل بشكل قدري فتح لجميع الأمة من كل الناس تقريبا بلا استثناء، ان انت هتلاقي كثير من يعني غالب المسلمين مقبلين على الصلاة ومقبلين على القرآن، وطبعا الكل الا من يعني الا النضرة ما بيصومش، وحتى اللي كده بيبقى يعني غالبا خجلان ومستخبي، انما فانت هتشعر بكل ده والمساجد تتفتح والدنيا تروح تصلي، لدرجة ان بقى في دلوقتي زي ما انتوا بتقولوا كده بقى في عبايات البنت اللي بتلبس شورت وبتلبس سكرت قصيرة والمعرفش ايه، بقت في عبايات مفتوحة كده اللي هو ايه تلبسها عشان تروح تصلي على طول. فيعني حتى اللي ما حتى اللي لبسها مش هتجيب لا حتى تصلي، حتى اللي ما بيصلي بيصلي. تمام حتى اللي ما بيمسكش المصحف بيمسك المصحف. كل ده بيحصل عشان تقرب من الجنة. الله عز وجل يعني في الحديث ينادي منادي من السماء يا بغي الخير أقبل، يا اللي عايز تدخل الجنة يلا بسرعة، يا اللي عايز تعمل طاعات يلا بسرعة، يا بغي الشر اكثر، يا اللي عايز تعمل حاجة غلط ارجع، ارجع رمضان، ارجع الجنة، ارجع عشان تدخل الجنة. طب يا عم طب والنار وبتاع، تتقفل كل ابوابها. طب يا سيدي والجنة بتتفتح كل ابوابها. طب هنلحق هنلحق، طب انت في اوبشن في الليلة في رمضان خير من 1000 شهر. طب ما انا مش عايز اخش النار برضو، قلقني انت من موضوع طب لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رمضان كله جاي عشان انت تخش الجنة. فلو انت داخل الشهر وانت فاكر ان انت داخل الشهر ده هتبذل فيه اللي تقدر عليه كله، واللي تقدر عليه كله ده هو ده الجنيه، والجنيه ده هتدفعه عشان خاطر تاخد جنة جوهرة، هتعمل كل الطاقة بتاعتك، هتعمل كل حاجة. بس احنا بننسى، احنا بننسى عارف، بتبقى انت بقى عمال ايه وتنشغل بالوسيلة عن الغاية، اللي هو احنا عندنا 30 يوم قيام. يا عم ما عندناش 30 يوم قيام، عندنا 30 خطوة للجنة، عندنا 30 يوم صيام، والله مش كده، عندنا 30 خطوة للجنة كمان تمام. فتخيل تخيل تخيل ان قيام كل يوم 30 خطوة للجنة، صيام كل يوم 30 خطوة للجنة، جزء اللي انت بتقرأه ولا الحرف اللي انت بتقرأه خطوات للجنة. فهل في واحد في الدنيا يستخسر خطواته للجنة؟ مستحيل. امتى استخسر الخطوة؟ لما تشيل منها الجنة. عندنا كل يوم قيام، كل يوم صيام، كل يوم حجاب شرعي، كل يوم قرآن. ايه ده؟ شغل كتير تقيل عليا. يا عم انسى، انت بتحوش عشان تقبض جنة. بس لو ده حصل حتة انت في حتة تانية خالص. عشان كده كنا بنشوف اخواننا الافاضل في اخر ليله في رمضان، ورب الكعبه ياسر، ورب الكعبه مع اخر اذان، اذان المغرب في اخر ليله في رمضان، وتبص على بعض الاخوه في المساجد، لان طبعا خلاص احنا يعني، والعاده جرت عند كثير من الصالحين ان لو ان يعني حتى المعتكف واللي مش معتكف تمام، ان اخر من العصر للمغرب في رمضان ده انا قاعد في بيت ربنا، ما بنتحركش بقى، لا عندنا عزومه ولا رايحين، فما هو انا في المعصر ده خلاص. ليه؟ فاضل ساعتين ولا فاضل ساعه ولا فاضل نص ساعه ورمضان كله يخلص يقينا، فانا قاعد في بيت ربنا قاعد بدعي وعمال تلحق بقى اخر دعوات رمضان، وانت عارف ان كل اللي انا بقوله لك ده يعني الشياطين ستطلق، الجنه هترجع تتقفل تاني، النار ما اعرفش ايه، كل حاجه هتحصل هترجع زي ما كانت تمام. فانت عارف ان فاضل على الكلام ده نص ساعه، فانت داخل المسجد عمال تدعي تدعي تدعي، الاذان بيدن من هنا، ربنا ربي يبارك في اخوه كتير تنهار من البكاء، ينهار بيتدمر والله. الواحد ساعات كان بيدخل المساجد يشوف اخوه بيعيط، طفل صغير اللعبه بتاعته اتكسرت، اخ كبير في السن وبكى ونهنها وعياط وبتاع، والناس ما بيطبطبوش على بعض، كل واحد اللهم اجرني في مصيبتي وخطوبتي خير منها. رمضان خلص، رمضان خلص، هجيب انا منين بقى الاضعاف المضاعفه اللي كانت بتحصل الليله دي؟ ولا طب بلغت بقى ولا ليله القدر ولا لا، ولا عملت ولا ما عملتش، ولا قبلت ولا ما قبلت، تعبان. فبيبقى اشد اذان على اي رجل صالح طول السنه، طول السنة أشد أذان هو مغرب آخر ليلة في ليالي رمضان. اللي هيعيش رمضان فرصة الجنة هيعتبر إن هي الهدية اللي ما ينفعش يفوتها، ولو فاتت هيعيش ندمان طول عمره، ولو مسكها هيفضل طول عمره سعيد. نعم نعم صحيح صح، ونعم بالله صح يا شيخ محمد، ربنا يجزيك خير يا رب. والله يا اخي جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، يعني انت بتتكلم عن يعني فكرة ان رمضان يساوي الجنة، فانت يعني عارف بص يعني هي الفكرة فين. طب اقول لك حاجة، اقول لك حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا امير يعني، انا قاعد اكلم الناس النهاردة وبجاوب على اسئلتك النهاردة، وقلت الكلام ده كذا مرة يعني واعيدها تاني، بسبب وتر ليلة 29 رمضان وتر ليلة 29 رمضان، مش اني استغليت رمضان، وتر ليلة 29 رمضان والله. يعني انا اتذكر اني كنت رايح اقابل مجموعة من اصحابي في المكان اللي بنلتقي فيه عادة، ورايحين نقعد على القهوة يعني. فالدنيا زحمة قوي في المسجد اللي قدام القهوة الناحية التانية. فيا جدعان هي اشمعنى الزحمة النهاردة؟ قال لي يا ابني دي ليلة القدر، يلا دي ليلة 27. قلت له يا 27 سبحان الله، يا يلا بقى. وقعدنا بقى عادي، قضينا الليلة عادي جدا، ما صليتش اصلا الليلة دي ولا حاجة. وبعد كده لقيت صحابي بيقولوا ايه يعني، طب ما بقول لك يا معلم، ما تيجوا نصلي ليلة 29 هيختموا فيها القرآن في التهجد وبتاع. فقلت لهم امين يعني، ماشي يعني، طالما الفقرة دي هتعملوها هعملها معاكم يعني، مش عيب يعني خروجه. ف يعني ما نتسحر بقى بعدها وبتاع، هنبقى قاعدين قبلها على القهوة ولا بتاع قشطة يعني. فاتذكر ان انا رحت ليلة 29 رمضان وما لحقناش حاجة خالص من الصلاة اصلا، احنا لحقنا الوتر يعني، احنا اتاخرنا لغايه ما رحنا على الوتر. فدخلنا بقى في الصلاه وبتاع، فخلاص الليله ركعه يعني، ففل يعني. فكان في مغرز مش واخد بالي منه، ان وتر ليله 29 رمضان ده الدعاء بتاعه طويل، انا كنت فاكر ان احنا خلصنا يعني. فالراجل ركع وبتاع، رفع بقى فتت اللهم اغفر لنا ذنوبنا، والناس بقى امين وعياط وبتاع، وانا واقف جنبهم بقى اللي هو هم بيسجدش ليه؟ هو مفيش سجود ولا ايه الصلاة العجيبة دي؟ يعني أنا منتظر اللحظة التي يهوي فيها إلى الأرض، عايزين نخلص. والناس من حواليا يا أخي بكاء وتأثر، وأنا زهقان زهق، عايز أخلص. إلى أن سبحان الله الحمد لله رب العالمين بقى الراجل سجد بقى وبتاع وأخوه إيه، وخرجنا من الصلاة، وأنا بقى اللي هو إيه؟ يلا يا جدعان عشان نتسحر يا جدعان. بص في عيون صحابي والله يا اخي، فبص في عين صحابي وهم زيي يعني، احنا كلنا بايظين. فوجدت عينيهم يعني منهم مجموعه عينيهم منفوخه من العياط يعني. الله فيها رجاله، هي باظت ولا ايه؟ احنا نخيب اللي هو احساس ايه اللي بيجرى يعني. بعد كده والله يا اخي اتذكر عدت البيت وهي خاطره والله، القاها الله في قلبي لا اكثر ولا اقل. قلت هو الناس دي يعني نظيفة قوي وقلوبها بقى تأثرت، وانا اللي قذر في قلبي ما جاش فيه حاجة، ولا الناس دي هي اللي قذرة قوي فعمالة تعيط وانا اللي نظيف قوي فمش حاسس ان انا محتاج اعيط يعني. شوف ده بقى، هو ده مثال الشياطين، العيال الصغيرة اللي طلعت توسوس، هو مش بيعرف يوسوس اصلا. كلام مش منطقي. فما خدتش، ومع ذلك امير برضو دخلت عليه كشاب صغير في الوقت ده. والله ما خدتش 3 ثواني تفكير يعني، لا طبعا انا اللي قذر يعني. يعني هذه قلوب نظيفة فتأثرت وانا لا. فده كان اخر سنة في الكلية، فخدت قرار انه السنة الجاية بعد التخرج رمضان هيبقى بعد التخرج بشهرين او بثلاثة، مش هشتغل، هفضل مأجل شغلي شهرين ثلاثة عشان اقضي رمضان ده رمضان عشان اشوف بقى بيحصل ايه في الدنيا يعني. ما انا بقى جاي اكلمك النهاردة عشان انا قضيت وتر 29 رمضان وقضيته وانا مش عايز يعني، عارف سبحان الله يعني ايه، يعني عارف اللي هو يثاب المرء رغم انفه، اللي هو يعني ايه اللي هو انت مش عايز اصلا فجابك. ودي بركة رمضان، ان انت ممكن تروح وانت مش عايز فيهديك. فلما تقعد تبص على رمضان يعني، كل احاديث رمضان كلها يعني، تقعد تقول ايه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مالكش في دول ماشي، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب لا أنت لقيت رمضان، بس رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. فتلاقي في يعني عارف ده ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لك، ما ينفعش أنت تقول له لا، ما ينفعش، ما ينفعش يقول لك انا اغفر لك، تقول لا مش عايز، فعشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، راغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. انت تستاهل مناخيرك دي تتحط في التراب عشان انت جات لك كل فرص المغفرة دي وانت قلت لا مش عايز. رمضان شهر الله عز وجل، والله دي فكرة كانت برضو ساعات لحد يتساءل يقول هو رمضان تشرف بالقرآن ولا القرآن تشرف برمضان. حقيقة الوضع ان الاتنين تشرفوا ببعض. رمضان شهر ربنا يحبه. نعم. يعني ربنا سبحانه قال إن أنزلناه في ليلة إيه؟ القدر. مباركة، هي أصلا مباركة. فربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن، هذا الشهر مبارك أصلا. فربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه كلامه عز وجل. كلام ربنا ده حاجة غالية قوي يا جماعة، ده كلام الله عز وجل. ربنا أنزله فين؟ في رمضان. ليه؟ عشان رمضان شهر يحبه عز وجل. فشهر ربنا بيحبه ودعاني عشان يغفر لي. يغفر لي بس؟ لا. تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ يقول لك أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب ما هو كل عملنا ما لربنا يجري دي يعني ما هو كل حاجة لي، ما هو إيه اللي مش لربنا يعني؟ فليه ربنا يقول على ده لي وأنا أجزي به؟ فتلاقي العلماء وهم قاعدين بيشرحوا لك ده تلاقي كلام ايه رمضان ده؟ يعني في من العلماء قال ان حسنات رمضان حسنات لا تفنى. يعني ايه؟ يعني الحسنات دي ما يتخدش منها حاجة. مش احنا في يوم من الايام نقف بين يدي الله ويا رب ما تجعل لحد علينا حقوق فتؤخذ الحقوق من حسنات العبد؟ نعم. الا حسنات رمضان ما يتخدش منها حاجة. فانت شوف بتخزن حسنات عاملة ازاي. وتلاقي علماء تاني يقول لك وقال عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى خبى علينا اللي هناخده قد إيه عشان ده عظيم قوي ما نقدرش نتخيله. فما قالكش إن أنت هتاخد 100 حسنة ولا 1000 حسنة ولا 10,000 حسنة ولا 100,000 حسنة ولا 1,000,000 حسنة لأن كل دول ينفع تتخيلهم لكن حسنات رمضان ما ينفعش تتخيلها. فربنا يجعلها على قدره عز وجل فيقول وانا اجزي به. انتوا تعرفوا قد ايه؟ نعم. يعني وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل حسنه تضاعف لغايه 700 ضعف الا حسنات رمضان اكثر من 700 ضعف. لا كم ما اعرفش. قال انا اجزي به. تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث يقول ايه؟ ان يعني انه اهل الجنه كل واحد هيدعى من باب. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. كلهم على اسم العباده ما عدا باب رمضان. باب الصيام ما اسموش باب الصيام، اسم باب الريان. ليه بقى؟ عشان انت ضمئت انت انت انت عطشت عشان ربنا سبحانه وتعالى. نعم. عشان انت عشان ترضي الله قفلت على يا رب انا لا هشرب ولا هاكل ولا هقع في حرام ولا لمرضاتك يا رب. فالريان من الري، وكانك هترتوي من الجنه بعد عطش الدنيا. نعم. عشان انت من اهل الصيام. وتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ استنى اجيب لكم الحديث عشان بتاثر بيه. سبحان الله. أقول لكم إن في الجنة بابا يقال له الريان. الريان باب الصائمين. ها؟ يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الباب ده بعد ما هيخشوا اهل الصيام اهل رمضان هيخشوا الجنة، الباب ده هيتقفل محدش هيخش وراه. سبحان الله. انا اخاف لو ضيعت رمضان ان الباب ده يغلق دوني. نعم. فاكون انا جاي ادخل معاهم فاجد اغلق وانا بره. وليه؟ وليه فعلا؟ وليه فعلا؟ على إيه؟ فسبحان الله، هات لي يا حبيبي حاجة من متع الدنيا تستحق أن تحرم من هذا كله، تحرم من شهر مبارك، تحرم من مغفرة الذنوب، تحرم من عتق من النار، تحرم من أنك تدخل من باب الريان، تحرم وتحرم وتحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل دعوا عليك لو عملت كده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان طالع على المنبر وعمال يقول آمين آمين آمين، فلما قالوا له بتقول كده ليه، ففي واحدة منهم قال إيه، أتاني جبريل فقال رغم أنف من أدرك رمضان لم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. فلو أنت واحد شايف أن أنت بعيد، فعشان أنت بعيد مش عايز تخش رمضان، هتبعد أكتر، هتروح فين؟ هتروح فين؟ خلصت يا أخي، هتروح فين؟ هتقف بين يا جماعة، ما صار خلصانة، ما أنا كده كده رايح لربنا، فأين تذهب؟ فلو أنت واحد، فلو أنت واحد بعيد يا أخي قرب. هتقرب إمتى؟ إن لم يكن في رمضان اللي ربنا سبحانه وتعالى مهده ليك، أعد ليك الأرض بتاعت التوبة، مهدها تماما، بس تيجي. طب لو مش هتيجي دلوقتي هتيجي إمتى؟ لو مش هتتوب دلوقتي هتتوب إمتى؟ لو مش هتستغفر دلوقتي هتستغفر إمتى؟ لو مش هتحاول تستغل شيء من عمرك إن أنت تقرب لربنا سبحانه وتعالى فيه، لو مش النهاردة أمال إمتى؟ فلو أنت أفجر أهل الأرض لا تضيع رمضان. ربي سبحانه وتعالى اللي غفر لقاتل 100، مش عشان حتى يا أخي عمل حاجة، ده يدوبك بس نقى بصدره كده ناحية أرض الصلاح ومات. فربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض دي أرض الصلاح إنها تقرب له ويغفر له ويدخل الجنة. فهذا الرب الغفور أعدلك كل ده تقول لي أنا بعيد ومش عايز أجي. وأقول لك حاجة، مهما كانت المسافة بينك وبين الله، رب سبحانه وتعالى قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. انت لو خدت بس خطوة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يأخذك لي، ما تخافش، بس قرب خطوة بس. نعم. فصلى الله عز وجل يجعلنا من أهل رمضان. آمين يا رب. آمين يا رب. يا رب. جزاك الله كل خير. جزاك يا خير. طيب دكتور محمد حكى، تقول حاجة ولا أسأل سؤال تاني؟ لا اسأل، أنا أقدر أتكلم وانت عايز تسأل، ولا في حد في الدنيا كلها يعرف يتكلم كده وانت انت مش بس بحر علم، انت بحر حنية. يا سلام. الله الله. خش على بحر الحنية. اسأل بسرعة، اسأل بسرعة، اسأل بسرعة. طيب غالبا بنسبة كبيرة الحلقة دي هتنزل مثلا قبل رمضان بشهر، فهل في حاجة انا ممكن اعملها في خلال الشهر ده؟ انا مش عايز خطة لرمضان تحديدا، انا عايز في الشهر ده ممكن اعمل حاجة معينة، ولا هو انا هبدأ من الشهر ده خطط لرمضان ان شاء الله مباشرة؟ طيب يعني انا هقول حاجتين ثلاثة كده اهو بسرعة. اول حاجة يجب علينا كلنا ان احنا نستعد بيها لشهر رمضان، هو ان احنا نتوب لله عز وجل، يعني ده رقم واحد. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب بسرعة، توب النهاردة، توب لان ده الغرض. يعني انت لو خدت بالك لسه الشيخ امير كان بيتكلم في الاحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان الجنة يعني، بس يمنع من دخول الجنة ما قلناهاش دي من لما كنت بتكلم من شوية، الذنوب صح؟ دي برضو تمنع من دخول الجنة. فتلاقي رمضان جاي يقول لك ايه، بقول لك انت ليك في الصبح من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب انا بقى في محترف قيام، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب انا عرفت متاخر في اخر 10 ايام ونفسي قصير جدا، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. القضيه غفر له ما تقدم من ذنبه، هي دي القضيه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فان كان ده من اعظم مقاصد رمضان، طب ما تستعد قبل رمضان ان انت تتوب، فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وتوبة توبة يعني التوبة يا جماعة نوعين، توبة من ذنب فردي وتوبة حال كامل. توبة واحد قرر يتغير أو يغير حاجة. أنا ما بقولش دلوقتي للناس بجد بقى وبنتكلم عن رمضان، ما بقولكش توب من السجاير مثلا، توب من علاقة محرمة، توب من إن أنت ما ب... لا لا لا، توب كلك على بعضك، توب كلك على بعضك، توب توب. عارفين قصة بشر الحافي؟ بشر الحافي بشر حد مرفه جدا ومقضيها بالطول وبالعرض وقاعد في بيته والبنات بترقص والناس بتعزف وبيغنوا وبتاع، والليل كان ليلة قمر يعني، لحاجة بيعدي يعني وقت قمر بالنسبة للشاب. فمرة الرجل كبير في السن شيخ سمع صوت المصايب السوداء اللي جوه بيت بشر، فخبط، فطلعت له البنت الصغيرة فقال لها: أصاحب الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر. هي استغربت، هو أصلا صاحب الدار ده ما ينفعش يبقى عبد، لأن العبد لا يمتلك شيء. نعم. أصاحب الدار حر أم عبد؟ هي تعجبت، قالت: بل حر، ما أكيد حر يعني، هيبقى إزاي من صاحب البيت؟ قال: صدقتي، لو كان عبدا لامتثل لأوامر العبودية. ثم انصرف الرجل. دخلت طبعا بقى، انا بتخيل موقف بشر قاعد مع صحابه وبناته واهتم انه يعرف مين كان بره، ولعل ده من حسن وجميل تقدير الله عز وجل. لا، ايه الحكايه؟ مين خبط؟ قالت له: راجل كبير. لا، ايه عايز؟ قال له: يساله اصاحب الدار حر ام عبد؟ قال: وماذا اجبتي؟ قالت: قلت له حر لو كان عبدا. فقال: نعم صدقتي. قال لي: نعم صدقتي، لو كان عبدا لامتثل لأوامر العبودية. وقعت في قلب بشر وهو قاعد بقى في الهيصة اللي هو فيها دي، ما لبسش الشبشب بتاعه، طلع حافي، طلع يجري، عشان كده سمي بشر الحافي، يجري لحد ما قابل الراجل. قال له: استنى، اقف، ما الذي حدث؟ قص علي الموضوع تاني، اسمعه تاني، قوله لي تاني كده، قوله لي تاني اللي اتقال ده، اصله اثر. فقال: طرقت الباب فسالت الجاريه: اصاحب الدار حر ام عبد؟ قالت: بل حر. قلت لها: صدقتي، لو كان عبدا لامتثل لاوامر العبوديه. فخر بشر على الارض يبكي ويقول: بل عبد يا رب عبد، بل عبد يا رب عبد، بل عبد يا رب عبد. هي دي، انا لو هقول حاجه استعد بيها بالله عليك، توب بقى، وتوب توبه حال كامل، توب من كل حاجة، توب من اللي انت فاكره ومن اللي انت مش فاكره، توب من اللي تعرفه ومن اللي ما تعرفوش، توب من الغلطة اللي انت بتعملها والغلطة اللي انت كنت ناوي تعملها والغلطة اللي انت عملتها والغلطة اللي انت ناسي ان انت عملتها. توب توب وتغير، توب توب توب، وفي الجملة يبقى أهم حاجة ربنا، توب والجملة يبقى أهم حاجة ترضيه، وتوب والجملة تبقى أهم حاجة دينك، توب وفي الجملة تبقى مهتم بأكتر حاجة. توب توب وتغير، يا توبي وتغيري بقى، يعني كفاية بقى نتعامل مع رمضان إن هو نزوة عبادية تمر علينا مرور الكرام. نعم. كفاية إن إحنا نتعامل مع رمضان إن هو فرصة لجمع الحسنات ثم نضيعها طوال العام. كفاية نتعامل مع رمضان ان هو بريك، هو مش بريك، هو بداية، هو تغيير. ربنا سبحانه وتعالى لما شرع العبادات اللي يغفر لك فيها ما تقدم من ذنبك عشان خاطر ييسر على نفس كل نفس، عارف يا ياسر لما تيجي تستلف من واحد مثلا فلوس في التانية في التالتة في الرابعة، ربنا عافينا من الدين، ثم تشتغل معاه، هتشتغل معاه دلوقتي فهيديك راتب شهري. بالله عليك يا ياسر، بالله عليك، تخيل الموقف ده، انت واحد استلف منه مثلا 1000 جنيه في 1000 جنيه في 1000 جنيه في 1000 جنيه في 1000 جنيه، وبيسلفه كتير، هو واحد على قد حاله وشغال وواحد غني، وبعد كده قال له: بقول لك ايه، تيجي تشتغل عندي سواق؟ قال له: تمام، سواق كويس جدا. اول ما اشتغل عنده قال له ايه؟ قال له: بص، انا بقالك 4 5 6 10 15 سنه، على حسب بقى، ما كل واحد وديونه. قال له: انت عليك 300 ألف جنيه، يلا اشتغل معايا بيهم. بالله عليك، يفرح بفرصة العمل الجديدة بعد ما كان مش لاقي شغل، ولا يزعل على المرتب اللي مش هيقبضه؟ انت فاهم الدنيا فين؟ فيجي ربنا يقول لك ايه للتائب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فرايح ولله المثل الأعلى، بس خلينا مع السواق شوية، قال له أنت عليك 300,000 جنيه، مرتبك هو هو، وأنت كان عليك 300,000 جنيه، حطيت لك بيهم حساب في البنك. والله ما في حد في الدنيا يعمل كده، ما هو ليس كمثله شيء. تخيل ده اللي هيحصل. فنتوب بقى، نتوب بسرعة نلحق. فأنا لو هقول نصيحة، توب لله عز وجل توبة حال كامل، من اللي المفترض ان انت تعمله وما بتعملوش، او من المفترض ان انت ما بتعملوش وبتعمله، او من اللي المفترض ان انت تعمله بطريقة معينة وبتعمله بطريقة تانية. ربنا سبحانه وتعالى قال لك غض بصرك وانت ما بتغضش، غض. ربنا سبحانه وتعالى قال لك انت ما بتصليش، ان قال لك ان انت تصلي وانت ما بتصليش، صلي. ربنا سبحانه وتعالى قال لك انتهي عن الربا وانت ما بتنتهيش، انتهي. ربنا سبحانه وتعالى قال لك البسي حجاب بالطريقة الفلانية وانت لابساه بس بطريقة تانية، البسيه بالطريقة الشرعية. اللي بتعمله وقال لك ما تعملوش بطله، واللي ما بتعملوش وقال لك اعمله اعمله، واللي بتعمله بطريقة تانية اعمله صح بالطريقة اللي هو جل جلاله شرعها، وتوب وهو هيقبل. ولما يقبلك وتكون ده استعدادك قبل رمضان، دي بشرى ليك، ان انت لو وفقت لده قبل رمضان يبقى رمضان بالنسبة لك بونص. والله أكاد أجزم، من وفق للتوبة الصادقة قبل رمضان أن الله عز وجل أراد له الجنة. والله أكاد أجزم، ما هو مش هيوفقه يوفقه لرمضان تائب يدخل منه نظيف إلا عشان رمضان دي يكون بالنسبة له علو وارتقاء. ما لحقتش اسمع الموضوع ده الا وانا في رمضان. توب وابدأ، توب وابدأ بالله عليك. نظف. جزاك الله خير. ايوه هي دي. طيب. هي اتفضل. عايز اقول حاجة عن الشهر اللي قبل رمضان، يعني بما اننا عايزين نتوب بس احنا بقى قدام والشيطان عشرة، يعني احنا ما بيننا ما بينه كلام وهات وخد، ويا ما وسوس ووسوسنا وخدنا ودينا، فلازم تفهم انه الشيطان يجري منك مجرى الدم. يعني انا لو جيت دلوقتي سالتك انت شخصيا ايه الذنب اللي لو الشيطان حب يلعبك بيه انت يمكن تعرفه يمكن ما تعرفهوش. الشيطان بقى عارفه وعارف اللي وراه، هو عامل رانكينج توب 10 ذنوب اوقعك بيها، هو عارفهم. عامل لك كتالوج. فهو هو معاك كتالوج كامل. فهو في هذا الشهر في هجمة شيطانية لا يمكن أن تتخيلها. الذنب اللي أنت بتحبه هيجيلك في الوقت اللي أنت بتحبه، بالشكل اللي أنت بتحبه، في أحسن وقت تنفذه فيه. يعني بص هيجيلك متأشر هم يا جماعة. سبحان الله، الواحد يا دكتور والله يبقى بيحفى ورا الذنب ده مثلا طول السنة ومش عارف يعمله، يجي في رمضان لا اللي هو الأسبوعين الثلاثة اللي قبل رمضان دول، يا نهار أبيض إيه ده؟ طب ما انا كنت متاح وموجود، ما انا كنت فاضي. الله انت جالي وانا عايز اظبط. لا اله الا الله، ما هو كده سبحان الله. هو الشيطان هيشتغل انت غير لو لقى ان الزبون بيفلت. خلاص ما الزبون بيفلت. فهو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يحط جوه المسلم قناعه، جوه المسلمه دي قناعه انك مش بتاع ربنا، وانك حبيب اخوك مالكش غيري وماليش غيرك. العالم الشيوخ ومدقونا دول اللي يقعدوا يقول لك بقى جهاز لرمضان مش جهاز لرمضان، رمضان احنا بتوع رمضان، احنا بتوع الليل واخره، تعالى لي بقى. فيعني انت في هذه اللحظه عباره عن كومودينو، الشيطان بيبص بيليفه، فلا تكن كومودينو. يعني لازم تفهم انه اللحظه دي لما جاءت لك هذه الذنوب التي تحب بهذا الشكل هي لحظه الشيطان بيوقعك يحط في قلبك انك مالكش دعوه برمضان، انت مش بتاع ربنا، اوعى تصدقه. فرقم واحد ما تقعش. طب ولو وقعت ما تستسلمش ولا تسمع لهذه الرساله ابدا. يقول لك انت مش بتاع ربنا، اقول له لا والله انا بتاع ربنا وانا منه واليه، وانا لو وقعت مره واثنين وثلاثه وعشره ساتوب، ولو وقعتني في الذنب ده 100 مره هتوب وهقف على رجلي وارجع لربنا سبحانه وتعالى. ان ملهاش يا جماعه، هو طريق الى الجنه او الى النار، هو انت هتاخد طريق من الاثنين. فرقم واحد اوعى تقع، ولو وقعت اوعى تستسلم، دي رقم واحد. اثنين، لو سمحت غير قناعتك، لازم تغير قناعتك. يعني ايه غير قناعتك؟ يعني زي ما الشيخ محمد جزاه الله خيرا قال، انه انا مش عايز اتعامل مع الامر تعامل النزوه العباديه. حلو قوي النزوه العباديه دي يا محمد، الله يجزيك خير يا اخي. يعني الاصل انه رمضان هدفه مش بس رمضان، هو مش بس مغفره فيما سبق. مغفره فيما سبق دي اللي هو انا بنضف لك اللي فات عشان اللي جاي. يعني انا بغفر لك ذنبك عشان يبقى ما عليكش ضغط وانت مكمل في الطريق، حتى لا تظن انك طب ما انا ربنا قبل مني اللي جاي بس اللي فات. فربنا بيقول لك ما تحملش هم اللي فات، لكن اللي جاي. فغير فكرك انه رمضان انا مش رايح رمضان عشان اقضي رمضان. ما هو برضو الشيطان ممكن لو فقد الامل انه يبوظها على الزبون قوي، خلاص يا عايز تلعب في رمضان يعني، نفسك تشوف المسجد يا حبيب بابا، روح شوف المسجد، ايه المانع؟ بس لما نخلص ريموتك في ايد مفتوح بعض، هتفكلك في اخر رمضان وانزل سيتنجز يلا بينا ذنوب معاصي ابلاي رجعنا تاني. فانت لازم فاهم انه لا، هو ده مش هدف رمضان. هو هدف رمضان انك تخرج منه انسان تاني، فتخرج منه بني ادم اتغير. مش بس عشت رمضان، ولكن هتعيش بقى عبد لله. فلو سمحت اوعى تفهم ان رمضان دوره ان انا هعبد ربنا في رمضان وبعد كده ارجع زي ما كنت. مش حاجه اسمها كده. نعم. ثالث حاجه واخر حاجه، ممكن ما تعتمدش على نفسك. يعني ممكن لا تظن في نفسك انك تعرف وتستطيع وانك حاجه ما حصلتش. ممكن يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات، فكان منهم ايه؟ واعجاب المرء بنفسه، وفي روايه اعجاب المرء برايه. انك تظن انك تستطيع. انا اعرف ارجع لربنا. لا انت تعرفش، ولو انت قلت كده تهلك. انت هترجع لربنا بربنا، فهترجع لربنا بربنا. يعني ايه؟ يعني هو اللي هيديك. لولا الله ما اهتدينا، هي ملهاش. فانت عايز تعيش رمضان وتعيش بعد رمضان، وانت تبت في الشهر اللي قبل رمضان، يبقى لو سمحت ايدك ما تنزلش. ايدك ما تنزلش. عارف النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيصفوا دعاءه يوم عرفه، كان يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان يبقى عمال يدعي كده وفي ايده اللي جنب بتاع الناقه كده، فالناقه لما وطت راسها اللجام وقع من ايد النبي عليه الصلاه والسلام، فقام منزل ايد واحده يجيب اللجام وفضلت الايد الثانيه بتكمل. انا عايزك كده يا رب. انا بايظ وضايع وما اعرفش وما اقدرش وما ليش غيرك، ويا رب نفسي وشيطاني وانا ضعيف فلما تلجأ لقوي، لما لا عارف، لما الواحد يخش في حوار يقول لك انا معايا فلان بيه الفلاني وعلان بيه العلاني ليه؟ ما هو انا مسنود على تقال، فما حدش عارف يلعب معاه. فممكن تطلب من الله عز وجل ان هو اللي يوفقك في السكه دي. فلو طلبت من ربنا سبحانه وتعالى بقلب صادق وعزم حقيقي، ألف مبروك، والله ألف مبروك. مش ألف مبروك رمضان، لا ألف مبروك الجنة إن شاء الله يا رب. بس لجوء حقيقي وصدق عزم. فهي دي يعني إيه نصيحتي، ولعلك زي ما الشيخ محمد قال ما سمعتهاش يا سيدي في الشهر اللي قبل رمضان وسمعتها في آخر لحظة من رمضان، هرجع وأقول لك تاني والله العظيم أنا وتر ليلة 29 رمضان كان كفاية. فلعل ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بآية، بركعة وتر، بتسبيحتين، بدعوة صادقة، فيكون فيها الفلاح والنجاح والهداية وكل شيء يا رب. وجزاكم الله خير. يعني في أمير عندك تاني ياسر؟ نعم. كان في فيديو صغير كده لحد من المهاجرين، تعرف المهاجرين ساعات كتير بيعملوا فيديوهات كده اللي هو ايه، قول لي، يقعدوا الناس تسأل بقى طب اخبار كندا ايه، اخبار امريكا ايه، استراليا بتتكلم ايه، يعني فاهم كل الاسئله بقى. ففي حد سأل سؤال فبيقول اخبار الهجره ايه، يعني عاملين ايه مع الهجره، شعوركم تجاه الهجره ايه. يعني الاجابه كانت مبهره بالنسبه لي. قالك انا ما بتعاملش مع، ما كنتش جاي مهاجر، فعايز بقى اعاني الهجره ومشاعر الهجره. انا كنت عامل حسابي لما اتحركت ان انا ابدا حياه جديده في مكان جديد، بمدرسه لاولادي جديده، ببيت جديد، بشكل جديد، بمناخ جديد، بصحاب جداد، فانا بعيش حياه جديده. فما كنتش بتعامل مع الموضوع ان هو هجره وغربه، فبقى عندي فكره مقاومه الغربه. لا لا لا لا، انا اصلا جاي ابدا حياه جديده في مكان جديد، جاي اعيش حياه جديده. فبس يعني نفس فكره الكلام، انت بتبدا حياه جديده، حياة جديدة. مش انت هتقاوم نفسك لمده عشان ما فيش. وبناء عليه بالمناسبه، ودي نقطه مهمه جدا جدا، انا في علاقه بيني وبين بنت، هتوب عشان رمضان داخل، رمضان بيفوقني، انما انا مش بتوب عشان رمضان، رمضان بس بيفوقني، انا بس هتوب يعني. يعني خلاص، يعني انا هسيب العلاقه الحرام وهيبقى قلبي مستريح ان انا عملت الصح، هقاوم بس فكره الشهوه، ولكن انا قررت ما يكونش عندي علاقات حرام. يعني انا قررت ما ادخنش، انا قررت كده ما ادخنش، انا قررت ما يكونش عندي ان انا افوت صلاه تاني، انا قررت ان انا البس حجاب شرعي، انا قررت ان انا ما اتعاملش بالربا، انا قررت ان انا اصلي الصلوات في وقتها، انا قررت ان انا اصل الرحم، انا قررت ان انا اكون بار بابي، قررت ان انا اكون بار بامي، قررت ان انا اصلي قيام ليل، قررت ان انا يكون عندي ورد قران، انا قررت ان انا اتغير في العموم، انا قررت ان انا اعمل كل ده. كل الفكره بس ان فكره وجود رمضان سهلت لي العمليه، انما انا مش ساعاني الغربه والهجره والتعب، انا قررت ابدا حياه جديده، خليها حياه جديده. فده ده بس يعني هو نفس معنى فكره رمضان بدايه مش وقت مستقطع. فيا رب يهدينا، يعني يا رب يتم، ويا رب يبلغنا رمضان، يا رب يا رب يبلغنا رمضان. اللهم امين. لعله يبقى شعار الحلقه، يعني لعله يبقى شعار الحلقه ان رمضان حياه جديده. يا رب يا رب يا رب. اللهم امين. فربنا يبارك فيك شيخ محمد، جزاك الله خير. انا شيخ ياسر، ربنا يبارك فيك ويرضى عنكم، واسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان يا رب، وان يجعلنا فيه من قام وصام وقاموا ليله القدر ايمانا وحسابا، وان يجعلنا فيه من العتقاء، وان يجعلنا فيه من اهل باب الريان، ويجزيكم عننا خير يا رب. وارجو ان تكون هذه حلقه نافعه، وان الله عز وجل يكتب لها يعني الانتشار والوصول للناس، ويجعلها شاهدا لنا لا علينا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك ياسر بيه، يخليك لينا يا بحر العلم والحنية. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقات قديمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.